وبعقله يتقرب إلى الله ويؤدي مهمة العبادة، وبعقله تميز عن سائر المخلوقات، عن كل المخلوقات طيرها وحيوانها ونباتها. يبقى بالعقل يكون التفكر، وعشان كده أغلى حاجة اللي هي التفكر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هو استثمار لأغلى طاقة، ونتيجته أغلى نتيجة، ربحه أفضل الأرباح، لأن التفكر منه يكون العلم، والتفكر منه يكون الإيمان، وبالتفكر والعلم والإيمان يكون التقرب إلى الله. وبكل هؤلاء إذا تقربت إلى الله عن علم وبإيمان وتفكر صائب موفق أصبحت من المقربين ومن السابقين. فإذا كنت من المقربين ومن السابقين كنت من سعداء الدنيا ومن سعداء الآخرة. ولذلك القرآن كثيرا ما يحرك القلوب والعقول إلى التفكر احتراما لهذه الأداة اللي هو العقل يعني، واستهدافا ووصولا للغاية التي تكلمنا عنها اللي هي التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ثم سعادة الدنيا ثم سعادة الآخرة. بغير التفكر يستوي الإنسان مع غيره من المخلوقات، لأن غير المتفكر غافل، حتى يعني قد يكون إنسان على علم وعلى بصيرة ويقرأ ويتأمل لكن لا يستعمل عقله، يعني يرى وينظر إلى ملكوت السماوات والأرض وملك السماوات والأرض لكن لا يرجع بفكرة يزداد معها إيمانه وتقوى بها عقيدته وتصح بها عبادته. يبقى عندها علم لكن ما استفدش بالتفكر، ما استعملش عبادة التفكر، يبقى عاش في غفلة. هذا الغافل هو يستوي هو والجاهل، يستوي هو والجاهل، وهذا الذي يغبن ويوم القيامة يفاجأ ويقول إنا كنا عن هذا غافلين، أو يقول حين تذكر يا ليتني قدمت لحياتي. بفتح عليك ولا حواليك يهديك، يقول يا ليتني قدمت لحياتي، لأن الآية بتقول كده يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. ولا تنفع الحسرة ولا ينفع الندم آنذاك، لكن لو تفكر وفهم ورزق البصيرة والعلم والعمل والإيمان والاستقامة، هذا الذي يأتي يوم القيامة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. لأن الطمأنينة اللي هي السكينة اللي هي الثبات اللي هي الاستقرار، استقرار النفس واستقرار العقل واستقرار القلب لا يتأتى إلا بالإيمان والعلم والتفكر والاستقامة. لأن المختل في سلوكه اللي ماشي غلط يعني مش ممكن يستقر حاله أبدا، مهما يتظاهر، مهما تظاهر أنه هو في قوة وفي ثبات وعلى طموحات عالية، لكن جواه بداخله اضطراب وقلق. انت عاصي قلقان لأن فطرته تقول ان انت مش مستقيم، وانت ظاهر بالثبات لكنه فيه اضطراب داخلي. كذلك المختل في عقيدته شركا وكفرا، أو المختل في عبادته، أو المختل في سلوكه، دائما تلقاه قلقان، أنا صح ولا غلط؟ والإنسان المشي على صواب مستقر، ودي النفس المطمئن. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يبقى التفكر عبادة، من أرقى العبادات. إذا كانت الصلاة عبادة من أديها بالجسد، قراءة القرآن عبادة من أديها باللسان، النظر في الكون بالعينين عبادة، لكن والاستماع إلى القرآن وللعلم عبادة. لما العلم يدخل من الأذن، أو العبرة تدخل من العين، من منظر تشوفه من خلق الله، يصل إلى القلب والعقل، والقلب يتفكر فيما وراء ظواهر هذه الأمور، القلب يصل إلى درجة اليقين في الإيمان بالله. لأنك أنت بالتفكر لما تفكر في الشمس كيف تطلع، متى تطلع، وكيف أنها منتظمة منذ خلقها الله إلى أن تقوم الساعة، لما تشوفه كده تقول منتظمة، تحس أن وراها قوة تحركها. القوة قوة الله، والإرادة إرادة الله، والتقدير تقدير الله، والحكمة حكمة الله، والرحمة رحمة الله. لما تتعرف على حكمة الله ورحمة الله وقوة الله وعظمة الله يبقى تحب الله. فإذا أحببت الله سبحانه وتعالى، هو ده المقصود، ده مقصود العبادات كلها ومقصود الرسالات كلها، أن الناس يتعرفون على الله في عظمته وفي حكمته وفي قدرته وفي رحمته، ثم بعد ذلك يتقربون إليه فيحبونه. فإذا أحبوه هو ده المقصود. فالتفكر بيوصلك زي ما قلنا إلى أغلى الغاية. إذن التفكر عبادة، ولا ينبغي أن يمر يومك بغير أن تتفكر، إما في الكون زي ما قلنا في شمس أو في قمر أو في ليل أو في نهار أو في النور الذي افتقد الآن، إنا لله وإنا إليه راجعون، أو في النور الذي افتقد الآن، لما كنا في النور ما شاء الله الكل ينظر إلى أخيه والكل شايف الثاني والعملية تمام، يعني لما انطفأ النور العين الشغالة، البصر لا يعمل، البصر لا يعمل في عدم وجود النور. إذا يعني فقدت النور، ونور إذا كان نور الكهرباء افتقد، فإذا البصر فقدت قيمته، يتساوى الذي يبصر الذي لا يبصر. فلما فيش نور، ده في النور المادي، سواء نور النهار من الشمس أو نور الليل من القمر أو نور المصباح. طيب لما تتفكر تقول أدينا النهاردة كنا في ضوء ففقدنا هذا الضوء، فقدنا النور. طيب هذا النور كيف جاء، كيف يتوفر؟ يعني زي ما قلنا الإنسان لما يتفكر، إن في واحد يقول النور كان في اللمبة، فلما الكهرباء قطعت اللمبة ما فيش نور. في واحد يفهم لأن اللمبة كانت منورة، لما يكون فيه نور يقول لك اللمبة دي هي اللي جنب النور، اللمبة هي اللي جنب النور. طب مشى الكهرباء مشى واللمبة قاعدة، يبقى اللمبة إيه؟ يبقى المصباح ليس له قيمة، إنما اللي بيخليه يضيء كهرباء. والمصباح ده مكون من أجزاء، أجزاء زجاجية، أجزاء بلاستيكية، أجزاء معدنية، وبعدين لا بينور القزاز ولا البلاستيك ولا المعدن، إنما اللي بينور الغاز الموجود جواه. إذا اللمبة مشحونة بغاز، هذا الغاز لما تتوصل فيه الكهرباء من طرفين بيديك ضوء، سبحان الله العظيم وبحمده. هذا الغاز من صنع من؟ صنع الله. كيف تعرف عليه الإنسان؟ بتقدير الله وبالبصيرة التي أودعها الله في هذا الإنسان. الله قدر لهذا الإنسان أن يستخدم هذا الكون ويفكر فيه، فيخترع كذا غاز، والغاز يحبس في أنبوبة، الأنبوبة يسميها لمبة، وبعدين يحط لها سلكتين، والسلكتين تجيب لي حاجة اسمها تيار كهربائي. تيار الكهربائي زي ما دائما نفكر نقول أن التيار الكهربائي ليس له معنى، مش عارفين عنه هو إيه، وليس له جسم، ليس له جسم وليس له معنى. بيعرفوا تعريفات زي ما قالوا سيال من الإلكترونات. طب سيال من الإلكترونات يعني إيه؟ سيال من الإلكترونات يعني الذرة متكونة من بروتون ونيوتون وإلكترون. الذرة اللي بتكون منها كل جسم، الحجر والشجر والنبات وانت وعينك ورجلك وودنك وكله كله مكون من ذرات، الكون مكون من ذرات. الذرة اللي هي أصغر شيء تعرف عليه الإنسان، وبعدين تعرف إلى ما هو أصغر اللي هو بروتون وإلكترون ونيوتون. الإلكترون ده جزء بيلف حوالين الذرة، لا تشوفه عينك ولا عين 500 عين زي عين. يقول لك فين مكبرات عشان تعرف تتعرف على الذرة. يعني لما تجيب الملي تقول فيه كم ذرة، يقول لك كم مليون ذرة في الملي الواحد. الملي لو مثلا لو انت مثلا خدت جبت إبرة وعملتها كده في جسمك او في حتى في المية، الجزء اللي تاخده الإبرة دي فيه ملايين الذرة. هذه الملايين الإلكترونات لو انفصلت منها يبقى مشكلة. فهم بيقى الإلكترونات لما بتنفصل من أجسام معينة تعمل تيار، يعني يسري مش لا في هواء ولا في أنبوبة، يسري في الأسلاك، مش كل الأسلاك، يسري في الأسلاك. أسلاك النحاسية اللي بتستخدم فيها تيار ماشي، لما يوصل لللمبة يحصل نور. اللي تتفكر في هذا كيف اخترع الإنسان هذه الطاقة، كيف اخترعها الإنسان باستخدام عقله، لما استخدم عقله توصل إليها يبقى هذا هو التفكر اللي يوصلك إلى نعمة الله في العقل في الإنسان في الابتكار في طبيعة الإنسان المهيئ لهذا الاختراع. ثم أنه اخترعه من كون من ذرة، والذرة تسوي إيه في كون ربنا؟ لما الذرة لما فككت إلكتروناتها أدت لك نور، ومرة لما تتخل تركيباتها تديك انفجارات وقنابل ومصائب والعياذ بالله. هذا هو الكون الذي يملكه رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى. هذا التفكر يصل بك إلى أن تتعرف على الله، قدرته، قدرة الله في الكون، عظمة الله في الكون، حكمة الله في هذا الكون، رحمة الله في هذا الكون. لأن بقدرته أوجد هذا الكون، وبقدرته صنف هذه الأكوان، وبقدرته جعل لكل شيء في الكون وظيفة يعملها، وبقدرته أعطى كل شيء قدره مما يحتاج إليه ومما يستفاد منه، وبعظمته خضع له هذا الكون سبحانه وتعالى جل شأنه. ولذلك لم يقول الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. ده كلام عام يعني اسمعه الأعرابي اللي ما تعلمش حاجة خالص، يقول في السماوات والأرض، يعني لما تكون في، يقول السماوات نجوم وقمر ورياح وحاجات فوق مننا وحاجات، والأرض فيها المعادن وفيها الأبار وفيها الجبال وفيها الصخور وفيها المكونات العناصر المكونة لها. يتفكر في هذا يعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. طيب التفكر يكون في خلق الله، ولا يصح أن يكون في ذات الله. تتفكر في خلق، تفكر في خلقه وفي آلائه، تتفكر في عبد العزيز. ليه قاعد يا ولدي ورا كده عايزين كده مكشوف في مباشر، كنت تتصل مباشر على طول، صحف لك كده عشان يبقى كده تبص في ظهر واحد يتشغل بالبدج المكتوب عليه، يقول لك مارادونا، ما اعرفش ايه، تفكر في مارادونا وسنسانه والمكرونه ولا تنسى. اللهم صل على سيدنا محمد. تفكر في خلق الله وفي آلاء الله، انما في ذات الله ما تملكش دعوه. ذات الله اعلى واكبر من ان تتفكر فيها. أن عقلك لا يدرك ذات الله، يدرك صفات الله، آثارها، أفعال الله وآثارها في خلق الله وفي آلاء الله، نعم الله. تقرأ سورة الرحمن، تقرأ سورة النحل، تقرأ سورة الأنعام، شوف نعم الله عليه. ولذلك قالوا أن القرآن هو وسيلة التفكر فيه كل شيء، والحتة دي ما فيهاش حاجة. تفكر في آلاء الله، في نعم الله، لما تفكر في نعم الله في الكون أو في نفسك داخلك أشياء عجب، أشياء عجب. لما مثلا واحد يتكلم عن العين، العين لما يقول لك العين فيها خاصة مش موجودة في الجسم كله، الجسد جميع أجزاء الجسد تتغذى من الدماء اللي تجري فيه، جسمك بيتغذى من الدم، فكل جزء في جسمك بتوصل شعيرات رفيعة جدا جدا توصل له الدم عشان يتغذى. الجزء الوحيد اللي ما فيش شعيرات العين، العين ما فيهاش شعيرات، يعني قزحيت العين والعين فيها، قالك لأن العين لو فيها شعيرات هتشوش على الرؤية، يبقى لون أحمر وأخضر ويخش الدم يعمل لك تعرف تشوف عشان الرؤية تبقى واضحة. تغذية العين لها غذاء نوع خاص، لما يوصل الدم لأجزاء العين أول خلية في العين تأخذ غذائها من الدم وتوصل الغذاء اللي جنبيها، نوع مخصوص من الغذاء تغذي، يعني الخلية توصل اللي جنبيها، ما فيش شعيرات دموية تخش ولا فيش إيه عروق دموية تخش لجوا العين، الخلية الأولى تأخذ غذائها من الدم خلاص وصل لها الدم تروح تغذي اللي جنبيها ولا الجنب تغذي اللي جنبيها عشان ما يخش عندك دم ولا يخش يبقاش فيها حركة الدم ولا يبقاش فيها شعيرات تعمل فيها تشويش. هذا في العين، العين قال لك لما العين عشان تشوف الرؤية الكاميرا، الكاميرا اللي مش عارف الخلية اللي بتتصور في الكاميرا تلتقط الصورة محتاج مش عارف 10 مليون في المللي عشان تلتقط الصورة، لكن عينك فيها عشرات الملايين من الخلايا الضوئية عشان تلتقط الصورة، بجواك في حاجة يعني أعظم من الكاميرا. هم اخترعوا الكاميرا من فين؟ من تكون العين، يعني الصورة الإنسان ينظر إلى الشيء، فسبحان الله العظيم بحمد ما قلنا رؤية الشيء نفسها عملية كبرى العقل لا يكاد يستوعب، عشان الضوء ينزل على جسم واحد فيبين أجزاء فيه وأجزاء ما تبانش، هذا الضوء ينعكس بعدين تأخذ أنت أشعاعات على العين يروح لقاء العين يشتغل يبتدي يقول لك دي صورة كذا وكذا. العملية الإشعاعات سقوط الضوء وإشعاعات من العين من الجسم على العين وبعدين تتكون صورة وبعدين ترجع المخ يوصل المخ، المخ يترجمها يقول الصورة دي صورة بني آدم، صورة إنسان، صورة عجل، صورة لمبة، صورة صاروخ، صورة معرفش، صورة عربية، صورة إيه، صورة كذا وكذا. العقل يترجم شغلانا ما لها عد ولا إحصاء. أيضا قالوا أن الدماغ فيها 140 مليار خلية، رأس فيها 140 مليار خلية، خلية لأجزاء صغيرة خالص تكون النسيج، تكون النسيج أو تكون أي جزء من الجسم. بعدين قالوا القشرة اللي خارج الدماغ فيها 14 مليار خلية، قشرة الدماغ دي خلي بالك قشرة ممكن تبقى تخينة ممكن تبقى مش عارف إيه، قالوا تخانة القشرة دي معناها إيه يعني المعلومات توصل بسرعة، يعني الإنسان يبقى حساس في الفطن حساس أو يبقى في القشرة تخينة يبقى إيه يعني إحساس بعيد شوية، قالوا لها كده كلام عام يقولوا كده، إنما الطب يقول كلام غير كده يعني. فقال لك مثلا إذا العين رأت مثلا منظر مخيف، افترض الواحد شاف تعبان مثلا وإحنا قاعدين دخل تعبان أو دخل أسد أو دخل حاجة على المكان اللي إحنا فيه، العين شافت المنظر بتحصل عمليات في الدماغ وفي الأجزاء وفي الخلايا وفي الغدد عشان خاطر الإنسان يتهيأ لمقاومة هذا الشيء. شاف تعبان أو شاف عقرب مثلا، العقرب ده عاوز احتياطات وعاوز يتصرف معاه كيف تقاوم هذا المنظر وكيف تتصرف أمامه. يقول لك يا سيدي إذا رأيت ما يخيف تروح إشارة من العين إلى الدماغ اللي يسموه المخ، يعني الدماغ فيها مؤشر زي مؤشرات الكمبيوتر، ما الواحد لازم يشوف يبص على الكمبيوتر يشوف فيها إيه، فيها مؤشر يفضل يلف الدماغ كده عشان إيه يوصل الإشارة، يعني تنتقل عن طريق مؤشر فيذهب إلى الغدة الرئيسية اسمها الغدة النخامية، توصل الإشارة لمين؟ لغدة، غدة الغدة دي حجمها صغير خالص يعني الغدة النخامية، ف يوصل الإشارة للغدة النخامية يقول في خطر، هذا الإنسان الكادة متعرض لخطر، يقول لك يتلمس منها الحماية. طب الغدة النخامية ده تعمل إيه؟ هتبرز من الدماغ وتقاوم وتطلع الرصاص؟ يقول لك لا، دي تبعت إشارات، تبعت أول إشارة إلى غدة ثانية، الغدة الثانية موجودة فوق الكلية، سموها يا أبو قش فوق الكلوي، أو يسمى لها اسم ثاني، سمى الكوذر، كوذر خلية فوق الكلية اللي هي الكلية حواليها شحم، بيقول لك في غلاف الكلية فيه غدة، تروح لها إشارة من الدماغ. الكلام ده في جزء من الثانية طبعا، شفت مجرد ما شفت انت بتتصرف، انت مجرد ما تشوف التعبان بتدور شمال، هات عصاية، هات مش عارف ايه، وتعمل ايه، تتصرف. الكلام ده كله حصل، الغدة اللي في الدماغ النخامية بعت إشارة للغدة اللي فوق الكلوية، الغدة اللي فوق الكلوية تبعت خمس إشارات في لحظة واحدة، خمس إشارات، لا تليفون لا سلكي معمول ما أعرفش إيه، الكلام ده كله كلام كله صفر أصفار على الشمال، لا تساوي شيء، تروح خمس إشارات، الخمس إشارات لخمس مناطق خطيرة، زي ما تعرف لما تحصل، لما بيحصل كارثة، تحصل كارثة سيول وقعت قرية، القرية الأب بتاع القرية يتصل برئيس المركز، المركز يتصل بالمضافي، يتصل بالإسعاف، يتصل مش عارف بالبيت بالوحد بالقرية، يتصل بالإسكان، يتصل بالمجلس المدينة، يبعث النائل للنجدة، كل دي تروح إشارات رسائل، يقول لك ابعث على ما تروح الإشارات خمس ساعات، ست ساعات، عشر ساعات، لكن الغدة في جزء من الثانية تبعث لخمس مناطق. أول حاجة تروح إشارة للقلب، طبعا هم كلهم يروح مع بعض، إشارة للقلب وإشارة للرئتين وإشارة للكبد وإشارة للجلد، الكبد تروح لإشارتين مخصوصين يعني، فالقلب تقول له استعد في مشكلة هتحصل، تدري إيه؟ يطلع يشتغل، يزود النشاط شوي، يزود النشاط شوي، يزود الدفع، قوة الضغط في الدم تزداد شوي، يزداد دفع الدم عشان فيه أجهزة عايزة تشتغل، فيزودها بالطاقة، زي ما تقول عربية المضافة عايزة بنزين، عربية النقد عايزة مش عارف بنزين، تجمع الأفراد، تركب مش عارف فيه، تشغل سرينة شغالة من شغالة، شغلانة عايزة مجلس قروي، مجلس مدينة ولا مجلس مركز ولا جمهورية. فالقلب يزود الايه؟ النبضات، ينشط فيزداد تدفق الدم. وبعدين الرئتين هتعمل ايه؟ الرئتين طبعا مع الخوف، لو خوف الرئتين مش شغال النفس هيروح، فالرئتين يبطل تاخد نفس، يعني ان الرئتين عايز تتنفس عشان خاطر ايه؟ هتاخد دم شديد، وبعدين تبتدي تنشط عن طريق التنفس، فيحصل الواجب اللي هو التنفس السريع. التنفس السريع معناها هات اكسجين من برا والدم جاي من جوا، تاخد نفس عشان النفس يروح للدم والدم ينشط ويروح للدماغ والدماغ تنشط بالاكسجين اللي هو الهواء اللي بيتنفس يعني، فالرئتين تبتدي تشتغل. قالوا تستمد الاكسجين من الهواء والدم يجيها من داخل ايه؟ من داخل الاورده والشرايين. طيب بعد كده الإشارة تروح للكبد، الكبد له مهمتين، يفرز أولا طاقة، عاوز أنت طاقة، طاقة يعني إيه؟ يعني عشان تقوى والجسم يقوى والعضلات تقوى وتحصل حركة شديدة، أنت هتحتاج لحركة شديدة، عاوز تفر من الأسد أو تدور على حاجة أو تهرب من العدو، عاوز طاقة عشان تجري، يا تجري تجيبه وتخش عليه تضرب حسب اللي كان تعبان عاوز تضرب، او ما تقدرش تضرب جاي تفر وتجري من بعيد عنه يعني. هذه الطاقه تيجي عن افرازات سكر، سكر يعني عن طريق الكبد يفرز، يستمد الدم طاقه من طريق السكر، فيزداد كميه الايه؟ السكر في الدم. والكبد له وظائف اخرى ايضا، لان الدم بيعدي على الكبد لابد، فبينشط عشان خاطر ايه؟ لما يخش عليه الدم بيبتدي يعمل عملية تنقية ويطلع من الكبد نقي، وسبحان الله العظيم وبحمده. إشارة المهمة جدا بعد كده تروح للجلد، خمس إشارات طلعوا مع بعض، تروح للجلد تقول للجلد بعد إذنك كمية الدم اللي هتجيلك هتبقى قليلة شوي، يعني ينقبض، يحصل انقباض في الجلد، يعني انقبض يا جلد، انقبض الجلد عشان الدم عاوزين نوديه لحتة تانية، نوديه للعضلات، العضلات اللي تمسك العصاية، اللي تمسك البندقية، تمسك العربية، تمسك الدركسيون، تمسك يطلع السلم، ينزل من السلم، يجيب السلم الكهربائي، عاوز عضلات، فالعضلات تحتاج إلى دم شديد. فنقول للجلد الدم مش هي يعني الدم هيبقى محدود، انقبض خلايا الجلد تنقبض ويتوجه كل كميات الدم الأكثر تروح لفين؟ للعضلات عشان العضلات تشتغل. كل هذا عشان شفت ناموسة. ناموسة ممكن تعملها كده؟ لما شفت أسد زي ما شفت ناموسة. الناموسة عايزة حركة عضلات وعايزة يطلع، والواحد لما يشوف الناموسة بيخاف. بيخاف ويستعد ليها. إذا كان هذا يتم في مقاومة أي شيء يخيف. هذا هو صنع الله. لما تتفكر في هذا تعرف أن وراء هذه الأشياء قوة عظمى وقدرة مطلقة وعلم مطلق وحكمة مطلقة ورحمة مطلقة. فالحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. ده تفكر يعني ده وفي أنفسكم أفلا. وبعدين في تفكر أشياء كثيرة أخرى في داخل الإنسان وفي خارجه. لما تتفكر في نشأة الجنين في البطن، وتكلمنا عنها أكثر من مرة، لكن أبو حامد أشار إلى الأستاذ إبراهيم مجاش، الأستاذ إبراهيم بيذاكر الإحياء قبل ما يجي هنا، يبقى جاهز معلوماتي يعني، ربنا يرده غانما سالما إن شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد. لما تتفكر في الوليد لما يتولد يفرز له لبن عشان يرضع، هذا اللبن مكون من مكونات غذائية، فأول يوم فأول أسبوع بيختلف، من بعد شهر يختلف، من بعد 6 شهور بعد سنة تركيب اللبن نفسه بيختلف. رغم احنا قلنا زمان اللبن سواء اللبن في الإنسان في المرأة أو في البقرة أو في الماعز، اللبن محدش يعرف كيف يفرز. العلماء مجمل لحد النهاردة مش واحد يعرف يقول لك هو إيه اللبن، يعني حللوه وقالوا في المكونات الغذائية من أقوى ما يكون ومن أكمل ما يكون، لكن كيف يتكون محدش عارف. زي ما قلنا أن الدم يوصل لخلية العين والعين توصل اللي ينبيها والخلية بتفهم، ولا فيها مفتاح كهربائي؟ مفيش. فكذلك قال لك الدم بيحيط بالجزء اللي موجود في الثدي او الشطر، بس شطر الضرع يعني، في الضرع خلايا سفنجيه، هذه الخلايا بيلف حولها الدم، هي بتاخد منه لبن، الدم يخش لبن. ازاي ما تعرفش يعني؟ الدم يخش جوه الضرع، في الخلايا الاسفنجيه دي السفنجيه اللي جوه الضرع يتعبى لبن، يخش اللبن يتكمل يتزيد يزيد يزيد يزيد. انت تقول بسم الله ما شاء الله ينزل لك لبن، او العائل الصغير ياخذ لبن يمتص، لكن مكونات اللبن بتختلف من اسبوع لاسبوع لشهر لاثنين لثلاث كميه الغذاء، لان العائل مولود النهارده له يوم، بعد شهر كبر جسمه عاوز غذاء اكثر، ومكونات غذائيه اقوى اكبر كما ونوعا. فاللبن بيختلف من اول يوم غير بعد اسبوع غير بعد شهر غير بعد سنه، عشان الجنين يتغذى. سبحان الله العظيم وبحمده. هذا اللبن يصل إلى المعدة، ومن المعدة إلى الدم، ومن الدم يوصل لأجزاء الجسم، فيكبر العين ويكبر الإنسان، وبعدين يتغذى ويكبر. كل جزء من الجسم بيأخذ حاجته من الغذاء بتقدير العزيز العلي. تفكر في هذا. ولما القرآن يقول زمان تكلمنا فلينظر الإنسان إلى طعامه، تتفكر في الطعام اللي بتأكله. كلنا النهارده تغدينا، مين النهارده تفكر في الاكل؟ فكر في الاكل قليل ولا كثير ولا حلو ولا مر؟ فكرت قلت من اين جاء؟ قلت من اين جاء الخبز؟ وكم واحد اشتغل عشان يجي لك رغيف؟ قلت يعني فكرت في الكلام ده؟ قلت ان السير بتاع الفرن ده معمول في مصنع، والسولر جاي من مكان، والحديد جاي من مكان، والنحاس جاي من مكان، والألمونيا جاي من مكان، والبلاستيك جاي من مكان، وجريد العصر العصر القفص بتاع العصر جاي من مكان، والدقيق جاي من مكان، والمطحن والمطحن فيه حديد وفيه نحاس وفيه ألمونيا وفيه كهرباء شغالة، والكهرباء جاي من فين، والحديد من فين، والنحاس من فين، وكم واحد اشتغل في المطحن وكم واحد اشتغل في المخبز وكم واحد اشتغل في المزرعة لطلعت القمح وكم واحد وجايك من روسيا ولا من أمريكا ولا من الزل ولا من الأوان ولا جاي من عزة ولا من كرامة. فكرت في الكلام ده، فكرت كيف جاء هذا الطعام وبعدين كيف تكون البوتاجاز والحلة والمصانع اللي تعملها تعملها عندكم مصانع الحلل يا خايبين، تعملوا مصانع حلل بدل ما تعملوا مصانع حاجات كويسة تعملوا حلل. يلا عملوا حلل وجي الحلة كم مصنع اشتغل فيها وكم عامل وكم عربية اشتغلت وكم كوتش اتباع وتغير وكم بنزين اشتغل. سبحان الله هذا الكون كله عشان تقول بسم الله وتاكل لقمة، تاكل لقمة ده غير الخضار خلتين النهارده بلاش كلت سردينة، اعتبر انت كلت سردينة جالك من تونس، استورد السردينة من تونس ما شاء الله، والسردينة صدوها من البحر والبحر حطوها في شبكة والشبكة دخلت مصنع والمصنع سواها ودخلها وحطها في علبة ولحمها واللحام والفتاحة وما شاء الله. وكم واحد اشتغلوا عشان تاكل سمك، كان سمك طازة ماشي صدوه من فين وجابوه ايه ونقلوه ازاي في ثلاجات وجاء. تفكر في هذا عشان تقول الحمد لله وعشان تعرف قدرة الله ان الكون ده نظام الكون ده معمول عشان حضرك انت. وبعدين لما تفكر في النبات كيف نبت وزي ما قلنا كيف يخرج من الارض تراب ومية وبعدين يعطيك خضرة والخضرة تديك سنبلة والسنبلة تديك حبوب مرصوصة رصفة ما شاء الله. بلاش بص في الكوز الدرة اللي كان يضرب به المثل في الفقر، الجعان يأكل كوز يشتري كوز درة كوزين بقرش زمان، النهارده الكوز بكام؟ جنيه جنيه ونص. شوف كوز الدرة كيف كيف كيف تراصت الحبات عليه. وأجمل حاجة الشوشية بتاعت الدرة الناعمة الحلوة اللذيذة دي تحب تمسكها كده الحرير حرير حرير، مش عشان عشانك انت تاكل ذره تقرص تدرس بدروسك تقرص بدروسك، انما الشوشيه عشان تستلقط حبات اللقاح، حبات اللقاح من الذكر للانثى عشان تديك كل حبه من دول بتتلقح لوحديها، كل حبه من حبات الذره تتلقح لوحديها بفعل الله. مره يلقح لك بالرياح ومره بالحشرات، انا شفت برنامج في الزيتونه الحشرات كيف تنتقل، كيف تنتقل حبات اللقاح في انواع عشرات الانواع من النباتات وعشرات الانواع من الحشرات. ربنا يعملك الحشره فيها شعيرات جسمها مليان شعر، انت تبص لها كده تقشعر، لكن هي دي اللي طلعت لك القمح طلعت لك الذره طلعت لك ما اعرفش ايه، لانها تخش بشعيرات هديه بتدور. ده سبحان الله العظيم الحمد ده في حشرات تتغذى على رحيق بعيد على 20 سنتي، فربنا عمل لها كده خرطوم 20 سنتي وبعدين تتسلق وتوقف على على وريقة الزهرة. ورقة الزهرة تحمل ايه؟ تشوف الزهرة كده زهرة صغيرة خالص وأوراقها ناعمة وضعيفة جدا، توقف هي على ورقة وتشوف تلف وتدور لحد ما تنشف تدخل الخرطوم بتاعها وتمص الرحيق وتخش مسافة طويلة وهي طالعة كده تطلع تلقى جسمها تملى حبات لقاح. تروح على حشرة تاني على نبات تاني، النبات ده بعيد عشان هي لما تخش حبات اللقاح تخش على البويضات الانثى عشان تتلقح يتلقح النبات. ايه الكون ده سبحان الله عزيز. من الذي نظم هذه الاشياء؟ من نظم هذه الواش؟ وحشرات اشكال والوان والنبات اشكال والوان، والحشره يشدها لون يعني تلاقي الجرجير والخشخيش والنبسان والحشائش التي الانسان بيقلعها ويرميها الوانها زهورها صفراء عشان تشد الحشره عشان تلقح، عشان انت مش هتلقح اللبسان ولا حد عارف اللبسان الخشخيش اي حاجه الحشيش اي البرسيم. طيب البرسيم لو البرسيم بيلقح الانسان بايديه كان يعمل ايه؟ يقول مش عايزين برسيم، مش عايزين برسيم. شوف كم برسيم مزرعه 50 فدان برسيم مثلا عاوز تلقح كيف تلقح؟ هذا الكون الذي يعني بواسطه حشرات تشتغل، حشرات انواع واشكال وأجناس يعني ما يقرب من مليون جنس من من الحشرات الكون. الريح اشتغل الحشرات تشتغل عشان تلقح لك يطلع لك كوز ذرة يطلع لك سنبلة قمح، مش سنبلة واحدة لك كوز واحد، كم سنبلة في الحقل؟ وهو اللي بيجيب لك ده 5000 طن، ده كان 5000 طن خرج من كم سنبلة، وكم سنبلة كيف تلقحت؟ ها هذا الكون لو كان بيعتمد على الإنسان واحد هو اللي يشتغل كل حاجة بنفسه ما كانش يعرف يعيش ولا أكل ولا يشرب، مش يمسك البعض، ما ينفعش. لكن سبحان الله العظيم سخر كل هذا، وعشان كده لما تستخدم عقلك وتفكر يبقى بتعلم أشياء عن الله، يبقى عندك علم عن الله. لما يبقى معلومات عن الله سبحانه وتعالى وعن مخلوقات الله، لما يمتلئ القلب بهذه العلوم يبقى يمتلئ القلب خشية لله، لأنها معرفة بالله تعطيك خشية لله. ولذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء هم اللي يخافوا من ربنا، أما اللي يخشى الله علماء النبات، علماء الحيوان، علماء الطيور، علماء يعني سبحان الله العظيم بحمده، يعني فيه ناس تتفرغ بالأربع وعشرين ساعة يحط كاميرا عشان يصور الحشرة كيف تتعامل مع النبات، أو النبات كيف تتعامل بينه وبين نفسه. لما تلاقي مثلا يعني زهرة، زهرة سبحان الله الليل تنكمش، لما يطلع الناس مع الضوء تفتح، تحطها قدامك كده في الأوضة ولا ساعة، يوم ما الشمس تبتدي تغيب الظلام يظلم، تبتدي الزهور تعمل ايه؟ تضم بعضها كده، يوم ما يطلع النهار تفتح الشباك تعمل لك تفتح، عايزة ايه؟ سبحان الله العظيم محتاجة ضوء، محتاجة ضوء. هذا التكوين الرباني لهذا الكون لما تفكر فيه تخشى الله، لما تفكر فيه كيف يتناسل البشر. يعني لو تخيل الإنسان اللي يولد خلقة ما ليش شهوة في النساء، ده لو يفكر في امرأة ولا له دعوة بها يعيش سبحان الله، وتلاقي كل 10,000 واحد فيه واحد كده ما ليش في النساء خالص، ولد كده ويعيش كده، لا يفكر في النساء ولا يتجوز وعيش في أمان الله. لو كل الناس زي كده كانت تبقى النساء في عالم الحرم، ولا النساء تبص على الرجال ولا الرجال تنظر إلى النساء. لكن سبحان الله عشان ربنا يوجد أجيال، هذه الأجيال فيها الطبيب وفيها المهندس وفيها الزارع وفيها الصانع وفيها التاجر، هذه الأجيال التي تعمر بها الأرض بسببها حقير جدا شهوة، أودع الله في الإنسان حاجة اسمها الرغبة في المرأة، وأودع في المرأة رغبة في الرجال. هذه الشهوة حد يتحكم فيها؟ حد يتحكم فيها؟ سبحان الله، هي غريزة موجودة زي ما تجوع تأكل، يودع فيك اشتهاء المرأة، مش عشان يعربد زي الحيوان ولا يقول إنه جاذب للنساء ولا جاذب للعفاريت، لا ما ينفعش، لا عشان يشعر بالإحتياج إلى المرأة فيفكر كيف يصل إليها، يبعث له رسول ينزل عليه القرآن يقول لك تصل إليها بالزواج، يبقى عشان يشبع رغبة خسيسة جدا، هي رغبة الحاجة إلى الأنثى، رغبة خسيسة لأنها موجودة في الأرنب، موجودة في الحشر، موجودة في الفار، موجودة في الحمار، موجودة في الجعفة. لكن أودعها الله في الإنسان ونظمها وقال الإنسان لما عاوز يعني يشبع هذه الغريزة عشان خاطر يتلذذ بها يتزوج بامرأة، والمرأة تقول أنا محتاج الراجل عشان تتلذذ به، وبعدين مش هذا المقصود، أنت تعملوا كده أنت زيكم زي الأرنب، زيكم زي وفي الآخر يطلع يتخلف عيال، ده المقصود، ينضم الرجل الذكر الأنثى عشان تطلع سلالة عشان الكون يعمر. سبحان الله، سبحان الله العظيم بحمده، يعني أغلى شيء في الكون الإنسان، لكن جاء بطريقة زي الفار، زي الناموسة، زي البرغوثة، زي النملة، زي أي حد، الكون كل مشى على هذه الطريقة سبحان الله العظيم بحمده. بس الإنسان محترم له نظام محترم حاجة اسمها زواج بالحلال فقط. طب لو الإنسان فيه شهوة لكن اتبع الحرام، البلاد اللي ما فيهاش يعني شريعة والبلاد اللي فيها والعياذ بالله ضلال، فيها ضلال وفيه بلاد من المسلمين عايزين يقلدوهم، ده في تسجيل لواحد غبي بيقول لا ما فيش حاجة اسمها إسلامية، في حاجة اسمها علمانية، لابد أن نجاهد ونكافح مهما كان من الدماء أن تكون العلمانية. العلمانية معناها ما فيش قوانين شرع أبدا ولا زمان. من فرنسا كده يلتقي الرجل مع المرأة في الشارع في الجنينة ولا أساسا والحراسة حول الجنينة تحرس الناس اللي بتعمل الفاحشة جوا الناس يعمل الفاحشة وعلى الحراسة كمان في فرنسا في غير فرنسا في العربدة. طب هذا النظام ما فيش زواج شرعي يبقى المرأة تجيب عيل وترميه تجيب عيل وتوديه تربيه مش عارف في دار الايه لا نمشي ما عرفش ابوه مش عارف ابوه مين والراجل برضه اودع النطفه سابع حد وضع النطفه ومشى وراح لواحده ثانيه والثالثه ورابعه عمال يرمي زي الحيوان ومشى خلاص تطلع اجيال لا يعرف اب ولا يعرف ام ولا يعرف خال ولا عم ولا جد ولا عيله ولا كلام من ده تطلع يشتغلوا مرتزقه يخشوا يشتغلوا يعني في جيوش تدمر العالم ولا عنده عاطفه ولا عنده انتماء ولا عنده احساس ولا رقه ولا قلب ولا كلام ده كله. لما خالفوا جزئيه واحده في الشرع يعني فسدت المجتمعات والعياذ بالله وفسدت الامم. يبقى والله اودع غريزه وبعدين نظمها بالزواج هذا هو. تتفكر في هذه وفي هذه ترى ان الله حكيم وان الله رحيم وان الله قادر وان الله عظيم والحمد لله رب العالمين. هنا في آية النهاردة قرأناها في المغرب سمعناها في المغرب يعني كنت عايز أتكلم بها في البداية لكن إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. زمان الكلام ده الآية للسورة دي في مكية انقلبوا إلى أهلهم فين في دار الندوة في الجبل في بيوتهم. طب النهاردة إذا انقلبوا إلى أهلهم فكهين يعني بيتسلوا بيتريقوا بيسخروا ويستهزئوا ويستخفوا بأهل الإيمان. لما كانوا الكفار يرجعوا لدار الندوة اللي يقعدوا حوالين الكعبة كده يقعدوا مع بعض يستسخروا من رسول الله محمد ومن أصحابه. النهاردة إن الذين أجرموا مش إلى أهلهم مش في بيوت مش في نوادي مش ده في الأقمار الصناعية والفضائيات يسخرون من الذين آمنوا وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين يعني يستسخرون بهم والعياذ بالله. وبعدين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. نسأل الله حسن العاقبة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها. اللهم آت نفوسنا هداها وتقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. اللهم أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين وأنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين. اللهم خذهم أخذا أليما وخذهم أخذا وبيلا وخذهم أخذا شديدا وخذهم أخذ عزيز مقتدر فإنه لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء. يا جبار الأرض والسماء يا قهار الأرض والسماء يا أقوى الأقوياء. اللهم من كادنا فكده ومن بغى علينا فخذه ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فرده عليه. اللهم اجعل كيدهم في نحورهم واجعل تدميرهم في تدبيرهم واجعل الدائرة عليهم واجعل سأرنا عليهم. أرنا فيهم عجائب قدرتك أرنا فيهم عجائب قدرتك أرنا فيهم عجائب قدرتك وبأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الله أعلى وأعلم بارك الله فيك.